بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا أخي المسلم، الذكر ركن ركين وأساس متين يعتمد عليه القوم في المضي على الطريق، فهو حاديهم إلى الملكوت ورائدهم إلى ساحة ذي الجبروت. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والذكر الكثير ألا ينساه أبدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل عبادة فرضها الله تعالى جعل لها وقتا مخصوصا، وعذر العباد في غير أوقاتها إلا الذكر، لم يجعل الله له وقتا مخصوصا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، كثرت علي شعائر الإسلام، فأوصني بأمر أدرك به ما فاتني. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. علم الذاكرون ما في الذكر من وجوه الخير وصنوف البر، فاعتصموا بحبله ليحصلوا على فضله، واستمسكوا بهدبه ليهنأوا بقربه. قال الفضيل رضي الله عنه: بلغنا أن الله عز وجل قال: يا عبدي، اذكرني بعد الصبح ساعة وبعد العصر ساعة، اكفك ما بينهما. وقال بعض العلماء: ان الله عز وجل يقول: ايما عبد اطلعت على قلبه فرأيت الغالب عليه التمسك بذكري توليت سياسته وكنت جليسه ومحادثه وانيسه. ومما أثر عن الحسن البصري رحمه الله قوله: الذكر ذكران، ذكر الله عز وجل بين نفسك وبين الله عز وجل ما أحسنه وأعظم أجره، وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عندما حرم الله عز وجل. ومما روي: إن كل نفس تخرج من الدنيا عطشا إلا ذاكر الله عز وجل. وقال معاذ ابن جبل رضي الله عنه: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله سبحانه فيها. اللهم إني أسألك سؤال من اشتدت فاقته وضعفت قوته وعظمت حاجته وكثرت ذنوبه وظهرت عيوبه، سؤال من لا يجد لفاقته مغيثا ولا لضعفه مقويا ولا لذنبه غافرا غيرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك عملا تحب به من عمل به، ويقينا تنفع به من استيقن به حق اليقين في نفاذ أمرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واقبض على الصدق نفسي، واقطع من الدنيا حاجتي، واجعل فيما عندك رغبتي شوقا إلى لقائك، وهب لي صدق التوكل عليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويقر